قولوا الطاعن نقفل ولا ايه؟ لا براحتك. عاش البخاري في جمهورية أوزبكستان. أوزبكستان كلكم عارفينها دلوقتي. أي واحد معاه شوية فلوس كتير أو يمكن عندنا احنا هنا طلاب وأنا أعرفهم من هذه الجمهورية يتعلمون في الأزهر الشريف، ونحن نعتز بأنهم رحلوا من بلادهم طلبا للعلم كما رحل سلفهم البخاري. بس هم دلوقتي بيركبوا طيارة بعد 10 ساعات يبقوا في مصر. اللي بيطعن على البخاري ما بيطعنش من خلال عصره. اللي يقرأ تاريخ البخاري يقول إن بين بخارى وبين سمرقند سفر 8 أيام. كان ساعة البخاري كان كده عشان يسافر من بخارى إلى سمرقند فقط ليرحل في الحديث، يقعد 8 أيام على الجمال. اللي ما يفهمش الحياة العلمية في عصر البخاري على هذا النظام ستأتي له الشبه لا أول وليس لها آخر. فتمن أيام من داخل المنطقة اللي هو فيها، الآن أنت تركب من أوزبكستان لحد هنا رغم الترانزيت اللي في الطريق تصل في أقل من يوم. فلذلك هو يقول كمان الطاعن ان اوزبكستان دي بلد على الهامش. اللي خلى اوزبكستان على الهامش مش اوزبكستان ولا المسلمين اللي فيها، وانما المد الشيوعي الذي كان مسيطرا عليها، وما استطاع ان يمحو قبر البخاري منها، بل البخاري مدفون في مكانه حتى الآن. وأي واحد فيكم معاه فلوس يقدر يروح أوزبكستان وعمل له مؤتمر، وهو الرجل ليس خرافة كما يقول طاعن آخر، بل هو حقيقة كحقيقة الأهرام التي يراد سرقتها من مصر وليست السنة وحدها. فأوزبكستان عندما كان البخاري لم تكن على الهامش، ده كانت هي عز الروايات، وكان المسلمون وغير العرب كذلك في هذه المنطقة يرحلون إلى بلاد الصحابة، مكة والمدينة والشام والعراق، ويتحملون أسانيد الحديث بكل اهتمام، حتى كان منهم من يجمع كل مروياته التي يحتاجها دون أن يخرج من هذه المنطقة. فإذا كانت الآن بلد هي ناشئة ومهتمة بتعويض ما فاتها، الهامشية التي يريد أن يستغلها الطاعن هي هامشية موقوتة وكانت مفروضة على هذا البلد، ليس لأهلها حيلة فيها، فليس له أن يعيرها بأنها هامشية. بل إذا كان في بلد واحد شخص واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلن تضيع صرخته هباء، فسيجد من يتجاوب معه ويعيد إلى هذا البلد كما قلت لكم مجده العلمي من الكتاب والسنة. هذا بالنسبة لجمهورية تقول إن هي ما كانتش في ذلك الوقت، هذه مغالطة. كانت في هذا الوقت اللي فيه البخاري كانت زهرت البلاد علما، لأن الصحابة والتابعين لما تفرقوا في البلاد كانوا يحملون السنة النبوية تنفيذا لأمر صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه.